نرخص الأرواح لأجلك والفدا فينا ومنا يا وطنا بالوازم من تونا نرخص الأرواح لأجلك والفدا فينا ومنا والفدا فينا ومنا لا قوة نار الحرايب واعتلت كل الطرايب لا يهمك يا سندنا والنشبنا بالنشايب لا قوة نار الحرايب واعتلت كل الطرايب لا يهمك يا سندنا والنشبنا بالنشايب نرخص الأرواح لأجلك والفدا فينا ومنا والفدا فينا ومنا مرحبا باللي تردى عن بلادي أو تصدى مرحبا دام الشهادة دون عمري ما تعدى مرحبا باللي تردى عن بلادي أو تصدى مرحبا دام الشهادة دون عمري ما تعدى يا وطنا بالوازم من تونا نرخص الأرواح مداد عمري ومدي أمرينا واتركينا وابشري باللي تودي أمري يا دار جدي يا مداد عمري ومدي أمرينا واتركينا يبغي كثير والعلام حقه كبير والتراب اللي ندوسه كم عدل فينا المسير الوطن يبغي كثير والعلام حقه كبير والتراب اللي ندوسه كم عدل فينا المسير نرخص الأرواح لأجلك